السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نعيش في هذه الفترة فترة من فترات الذل لهذه الأمة والهوان لأمة الإسلام بالذات، وللأسف نحن أبناء هذا الزمن، وللأسف نعيش مثل هذه الفترات، فترة نرى مليون ونصف المليون من البشر، بل من المسلمين ومن الموحدين ومن المجاهدين، فأم وأرملة لشهيد يعيشون في أرض لا يعلمون هل سيأكلون غدا أم سيموتون جوعا، وألف مليون من المسلمين يتفرجون عليهم ينتظرون متى سيموتون. موت بطيء لأمة ما عرف التاريخ مثل هذه الكارثة، حد وحصار لمليون ونصف إنسان، والكاميرات تصور لتنقل هذه الصورة إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولا أكثر من شجب واستنكار. يا الله، أي عصر نعيش فيه؟ نحن لا نرجو خيرا من 5 مليارات من أمم الكبر، ولكننا نبحث في المليار عن معتصم، لكننا إلى اليوم لم نجد، إلى اليوم لم نجد. تصرخ إحدى الفتيات تقول على شاشات التلفاز، تقول فتاة مسلمة محجبة طاهرة ربما مات أبوها وأخوها، تقول غدا سترون أيها المسلمون جنائزنا ولا بأس، ولكنني أسألكم إذا رأيتم جنائزنا أن تستروا عوراتنا. يا الله، أين الأخوة المسلمين؟ لا نريد من امتلأ قلبه إيمانا، بل أين العرب؟ أين العرب لما رأوا حصارا لمئتي مسلم في قريش قاموا ومزقوا تلك الصحيفة؟ لم يكونوا بمسلمين، لكنهم رأوا الظلم والطغيان، فقام رجل ليس بمسلم ومزق تلك الصحيفة على الأرض. أي حصار هذا وأي ظلم هذا؟ سبا للأمم المتحدة وتعسا لمجلس الأمن القومي. وليذهب ولتذهب مؤسسات العالم كلها الدولية أدراج الرياح، كذبوا وربي، كذبوا وربي. فهذه المؤسسات لم تعقد إلا لسحق المسلمين، إلا لسفك دمائهم، أما لحفظ الأمن فكذبوا، والذي لا إله غيره. تقول فتاة أخرى، تقول في غزة، تقول نحن بخير حال، يسألها المذيع كيف؟ قالت عندنا طعام يكفي يومين، غيرنا لا يملك قوت يومه، غيرنا ما عنده طعام، نحن بخير عندنا قوت يومين، وإن استنصروكم فعليكم النصر. الله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. واجب، لا تقل ما استطيع ان امشي على قدمي الى فلسطين. انا اعلم ان الكل بوده، رجالا ونساء، شيوخا وصغارا، بودنا والله لو فتح الباب لجاهدنا بانفسنا، ولا اشك بهذا، لكن نملك ان نرفع ايادينا اخر الليل بالدعاء، نملك ان نشعر بشعورهم، نملك ان ندفع الدينار والعشرة والالف والالفين. وكم فرحت لما سمعت ان فتاة بالامس لما رأت الاخبار اخرجت شبكة زواجها وقالت هي صدقة لله عز وجل لاخواننا في فلسطين، ومن جهز غازيا بالسلاح بالعتاد جهزه ليقتل المستوطنين الاعداء، ليقتل دم صهيوني حاقد، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير، يعني قال انا اضمن لك اهلك روح، فقد غزا. والجهاد بالمال ربما فاق الجهاد بالنفس مراحل، ولكن اين المجاهدون؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. والله ظلموا، كل منكم راى بالامس على شاشات الاخبار في مستشفى غزة طفلا يعيش على جهاز للأكسجين وانقطعت الكهرباء وكاد الطفل أن يموت، فإذا بأمه تعمل بالجهاز، يعمل يدويا، تعمل بالجهاز بيديها لمدة 12 ساعة لم تتوقف، إن توقفت مات الطفل، وإن استمرت عاش 12 ساعة، الأم لم تنقطع دقيقة واحدة. ثم ناوب الأب واستلم العمل 12 ساعة أخرى، ليعمل الأب ولتعمل الأم 24 ساعة بيديهما ليعيش الطفل، لأن الكهرباء انقطعت. وتبا لمؤسسات العالم كلها، تعسا والله لهم، من اليوم كفرنا بمؤسساتهم. وليعلموا أن الليل مهما طال فإن في المسلمين رجال، ومهما فعلوا وصنعوا فإن المسلمين لن يميتهم أحد ولن يقتلهم أحد. والله عز وجل أخبر في كتابه أن هذه الأمة منصورة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال، أي لن ينقطع طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا أين هم يا رسول الله؟ تعرف أين هم؟ قال في أكناف بيت المقدس. وصدق النبي، حصارهم اليوم ليس بدعا من الفعل، بل فعلوه في سابق الأزمان. حاصروا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه 3 سنين، بل إن الصحابة أكلوا ورق الشجر، بل كان الواحد يأكل تمرة يوما كاملا ويلعق النوى من شدة الجوع. كم صاح الصبيان وكم مات الجائعون، وحصل للمسلمين ما حصل، لكن لم يزيدهم هذا الفعل إلا قوة، لم يزيدهم إلا إصرارا. وليعلم الصهاينة الذين في فلسطين والذين يعيشون في دولنا العربية، ممن يتكلمون بألسنتنا، ممن يتسمون بأسمائنا، لكن لا يحملون إلا قلب بني صهيون، ممن ملأوا بعض الصحف والإذاعات العالمية والعربية وتلفزتها، ليعلموا أن المسلمين لم يزيدهم هذا الأمر إلا قوة وثباتا. بل وربي إن هذه الأفعال تصنع في المسلمين ما لا تفعله الخطب كلها ولا المحاضرات، بل إن قتل مسلم في فلسطين سوف ينشئ 100 شهيد بإذن الله عز وجل، بل 1000 شهيد، بل 1,000,000 رجل يتحرك. وما فعل الفلسطينيين اليوم وإخوانهم المصريين من كسر الحدود والحاجز لأكبر دليل على أن هذه الأمة حية، لم توقفها حدود ولم تمنعها بعض العساكر، بل إن الشعوب الذين كسروا الحاجز وتلك الحدود وخرجوا مكبرين مهللين، اختلط الفلسطينيون بالمصريين ليعلموا العالم أن أمة جسدها واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولتذهب مخططات الذين قسموا الدول حدودا وحواجز، لتذهب أدراج الرياح، وليعلموا أن كسر الحدود أوله ذلك الحد الذي انكسر بالأمر، وبإذن الله ستنكسر الحدود كلها، لكن صبرا يا أمة الإسلام، كما كسر ذلك الحد وليس الأمر بصعب، جياع كسروه، مضطهدون هدموه على مرأى العالم، للعالم لم تستطع إسرائيل أن تصنع شيئا ولا أعوانها أن يفعلوا شيئا، بل استجاب العالم لكسر هذه الحدود، لأن الأمة التي تعتز بدينها والأمة التي ترفع شعار ربها والتي تصرخ تقول الله أكبر، والله لن يوقفها شيء. كما انكسر الحصار في قريش سينكسر الحصار اليوم، وستنكسر كل الحصارات وستنهدم كل السجود، والله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال الله عز وجل انفروا خفافا، رأيتموهم كيف نفروا خفافا، رأيتم إخوانكم المصريين الذين توافدوا ألوفا على حدود رفح يحملون المعونات الغذائية إما أن يوصلوها وإما يموتون، ولما كسر الحاجز وزعت المواد الغذائية ليشهد العالم بداية ثورة على الظلم وبداية انتفاضة لأمة الإسلام، وليعي العالم أن هذا المنظر يجب ألا يمر مرور الكرام، يجب أن يعلم المسلمون كما كسرت هذه الحدود يجب أن تكسر كل حدود بين العرب وبين المسلمين، وليصل صوتي إلى كل صاحب سلطة أننا بإذن الله سنهدم هذه الحدود وسترجع أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فمن كان يعبد الله فليعلم أن هذه الأمة واحدة، ومن حاول أن يمزق صفوف المسلمين فليعلم أنه ليس من هذه الأمة، فليبحث له عن أمة أخرى. نحن أمة، إذا اشتكى رجل في المغرب العربي أو صاح مسلم في شرق الإسلام، أو بكت طفلة في فلسطين، أو صاح ونادى واستغاث شيخ في أفغانستان، أو دعا إمام مسجد في العراق، فإن الأمة كلها تؤمن وتبكي لبكائهم وتحزن لحزنهم، ومن كان لا يشعر بهذا الشعور فليبحث له عن جسد آخر ولينتمي إلى أمة وملة أخرى. أما ملتنا فإننا جسد، فإننا كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نحن اليوم نملك الدعاء، نملك الأموال، نملك الإعلام، نملك اللسان، نملك الكتابة، نملك إن كانت هناك مسيرات منظمة أن نسير فيها، إن كان هناك اعتصام مسموح به فلنفعل، نربي أولادنا كما يربون أحفادهم قبحهم الله، نربي أولادنا أن لا سلام مع بني صهيون، نربي أولادنا أن الصهاينة ما نجحوا إلا لأن النصارى وقفوا معهم وبعض بل كثير من المنافقين في أمة الإسلام. ربي أولادك يا بني لا تغرنك بعض كلمات معسولة من بني جلدتنا، فيهود هم يهود وبني صهيون هم بني صهيون، واليهود والنصارى أمة واحدة على أمة الإسلام. وحفظ أبناك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال ومن قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. لكن فليسمع العالم أن الأمة ملت، ملت من حياة الترف، ملت من الأكل والشرب، أن الأمة بإذن الله ستقول للقانيات، ستقول للعازفات الراقصات العاهرات، ستقول لتلك الفضائيات التي غزت قلوبنا قبل عقولنا، ستقول لهم اذهبوا إلى الجحيم. فإننا سنربي أبناءنا على سورة الأنفال، سنحفظ أولادنا ونقرأ في البيوت براءة من الله ورسوله، سوف نعلم أولادنا معنى إذا جاء نصر الله، ونغرس في قلوبهم قل يا أيها الكافرون. يا أمة الإسلام ربوا أولادكم على أن المعركة القادمة بين الإسلام وبين غيره من أي لون كان وأي جنس كان وأي عرق كان، الحرب إسلام وكفر. وكما قال النبي سيعود الناس إلى صفاطين، صفاط إيمان لا نفاق فيه، وصفاط كفر لا إيمان فيه. سيعود الناس إلى هذين الفريقين، فضع نفسك وأبناءك في أي فريق شئت. وما يحدث اليوم في غزة هو فقط إشارة لما سيحصل في الأمة إن أرادت الإسلام دينا وحكما، فهذا هو مآلها وهذا هو مصيرها. فإن انتصرت غزة سننتصر بإذن الله، وإن استسلم المجاهدون وسلموا سلاحهم ورضخوا لأعدائهم فإن الأمة عليها الذلة والهوان إلى ما شاء ربي. واعلم واعلم يا عبد الله أن المسلمين في فلسطين لما اختاروا الإسلام بديمقراطيتهم الملعونة سحقوهم سحقا. فهذا الشعار الذي يرفعه الغرب، حقوق الإنسان والحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، هذه فقط لأجلهم، أما إن كانت في مصلحتنا فإنهم أول الكافرين بها. وهذا الذي حصل في غزة أكبر دليل على من اختار الإسلام بصورة سلمية ديمقراطية يدعونها، هذا مصيرهم. كما فعلنا بكم في الجزائر نصنع بكم اليوم في فلسطين والدولة الثالثة على الجرار. كل من اختار الإسلام حتى بلسانه، فما بالكم من رفع راية الإسلام بسيفه وسنانه. أسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن لم تكن أيها الأخ الحبيب مجاهدا عن أعراض المسلمين في غزة، إن لم تستطع أن تحمل السلاح وتحرر بيت الأقصى وتقاتل في كنفه فتكون من الطائفة المنصورة، إن لم تستطع أن تزحف إلى أعداء الأمة وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، إن لم تستطع هذا على الأقل النية. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، ومات على شعبة من نفاق. فحدث نفسك بالغزو إن لم تستطع يا عبد الله، وانوي الشهادة في سبيل الله يكتبها الله لك وإن مت على فراشك. وسئل النبي عن أفضل العمل، قال إيمان بالله ورسوله يدخل الإنسان في الدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فأعظم العمل بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله. إن لم تستطع فعليك بتحديث النفس وتربية الأبناء. يا أبنائي، أعظم غاية أن يموت الإنسان في سبيل الله، وأعظم أمنية أن يصل الإنسان إلى مرتبة الشهداء، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما مات الصحابة في أحد واستشهدوا وقتلوا برز من؟ المنافقون. برز المنافقون فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليش ذبحتوا نفسكم؟ حياة جميلة، مجانين تريدون الموت. قال الله للمنافقين ولأمثالهم اليوم من بعض الكتاب المخدرين ولصورهم اليوم الكثيرة من بعض المنافقين من المسؤولين والإعلاميين العرب، قبحهم الله، ولتعرفنهم في لحن القول ممن يقول هذا الكلام. رد الله عليهم فقال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يموت أحدكم في حضن غانية، يموت أحدكم وهو يتعاطى المخدرات، يموت أكثركم سكران ولا تبالون. لكن من مات رافعا راية الإسلام والدين مضحيا في سبيله لنصرة الإسلام والمسلمين كتبوا عنه مجنون وإرهابي. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وسيرون يوم القيامة إذا انفصلت الصفوف أيهم الذي يكون السور في جانبه الرحمة وأيهم من قبله العذاب والهوان. أيها الأحبة، ما يحصل اليوم يتطلب منا أن نبذل ما نستطيع، ليس فقط الهم والنية بل المال والدينار والدرهم. ابذل ما تستطيع. هناك أسر اليوم في فلسطين تحتاج إلى من يكفلها، ماتت جوعا، ماتت قهرا، أسرة ذهب معيلها، أسرة ذهب كل أولادها، لم يبق إلا الشيوخ والنساء والأيتام والأطفال. من لهم أيها الأخ بخمسين دينارا تكفل أسرة كاملة؟ إن الخمسين دينارا عند بعض الناس اليوم لا شيء. فما أحلى أن يكفل الإنسان أسرة مع أسرته، وما أجمل أن يجاهد الإنسان اليوم بأمواله فيقول أنا سوف أدخل بإذن الله إلى أن أموت أسرة، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فاحرص، فاحرص بمالك يا عبد الله، فإن المال يفعل لهم الأفعال. والحصار كان المقصود فيه حصارا اقتصاديا، وهم أرادوا ذبح أمة بتجويعها وما دروا أن الأمة تحيا بتجويعها. عليك ثالثا بما تستطيع، بقلمك، بلسانك، بكلامك، بجلساتك، ببث الهم في الإسلام والمسلمين. يا عبد الله انشر ما تستطيع من أشرطة، من مقالات، بث الهم في صفوف المسلمين. أيها القوم، 1.5 مليون يموتون صبرا وجوعا، يقتلون قتلا بطيئا أمام مرأى العالم، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. على الأقل حرك القلوب، تلك القلوب التي شغلت بأغاني، بطرب، بأفلام ساقطة، بمواقع ماجنة، بفضائيات فاجرة. على الأقل علمهم أن الوقت ليس وقت هذا، بل الوقت وقت جد، وقت عمل، وقت بذل، وقت قرآن، وقت دعاء، وقت صلاة، وقت قنوت. ندعو لإخواننا المسلمين في غزة أيضا، إن لم تستطع لا هذا ولا ذاك، فعلى الأقل يا عبد الله إياك والتخذيل، إياك والتخذيل. لأن بعض الناس يجلس في مكانه الدافئ على فراشه الوتير، يقلب القنوات ما شاء، يأكل من الطعام ما يحب ويرمي باقيه في القمامات، يلبس أحلى الملابس وأجملها، أنعم الله عليه بنعم لا تحصى ولا تعد، يجلس في بيته ويثبط المسلمين في العالم، يقول لن تفعلوا شيئا، ويقول لغيرهم مجانين قتلوا أنفسهم، ويقول لبعضهم لأنهم رفعوا الإسلام فعلوا فيهم ما فعلوا، لو تركوا الإسلام لتركوهم. هذا الرجل المخذل الذي في ظاهره الإسلام والإيمان، في قلبه نفاق وشك، هذا الإسلام، هذا الإنسان أحذره وأقول له اتق الله، ولعل صوتي يصل إليه، وربما عبر الشريط أو الإنترنت يصل إلى بعض المخذلين، فأقول لهم اتقوا الله، لقد وجدوا في زمن النبي وإلى الآن يوجدون، وربما بعضهم لا يعلم عن نفسه أنه يحمل قلب النفاق. على الأقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أعجب من مقال قرأته قبل يومين، لكاتب يسب ويلعن في إخوانه الفلسطينيين، ويذكر بفعل حصل قبل ما يقارب 20 سنة من أناس غيرهم، ولكنه الحقد الذي ملأ قلبه والنفاق الذي ملأ صدره، بل أستغفر الله ليس بنفاق، إنه تصريح بمعاداة الإسلام والمسلمين. لم يفعل هذا حتى عبد الله بن أبي بن سلول، لكن للأسف يتكلمون بألسنتنا، جلودهم مثل جلودنا، لكنهم من دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فإن لم يستطع الإنسان النصرة، أقل ما يفعله اليوم أن يرفع يديه إلى السماء ويطيل السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلندعو الله عز وجل للإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أدرن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة. اللهم فك قيدهم، اللهم فك حصارهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد بنا وبهم وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.